السلام عليكم. بداية أنا راح أنزل لكم جدول الإعدامات اللي حصلت في الكويت، طبعا الإعدامات القديمة. أنا حصلت الجدول وعشان تطلعون عليه وعلى التواريخ وكذا، راح أحطها لكم في الإنستغرام كالعادة. المهم، قصة اليوم بدت القصة لما شاب كويتي عمره 26 سنة وزوجته غير كويتية وعنده 4 أطفال، قرر يوم من الأيام يترك الشقة اللي كان ساكن فيها. الشقة اللي كان ساكن فيها عبارة عن غرفة وصالة، وكانت بأسوأ حالة. الولد جدا مهمل وزوجته جدا مهملة. البيت كان شيء سيء سيء سيء لأبعد درجة. طبعا المعلومات هذه قاعد أقول لكم إياها لأنها لها قصة. لما راح عند امه، بيت امه، قال لها: يما انا بقعد عندك 2 3 أيام لين ادبر نفسي اخذ شقه ثانيه. سالت الام، ام الولد هذا، سالت سؤال، قالت له: وين بنتك الكبيره؟ الولد هذا، الرجال هذا، عنده 4 أطفال، اكبرهم بنيه عمرها 5 سنوات تقريبا. لما جاء عند امه مع زوجته معاه 3 أطفال، وين بنتك الكبيرة؟ ارتبك. قال لها: موجودة، مدخلينها المستشفى ومرقدينها، يعني انها مريضة. يعني الام استغربت: ليش ما بلغتني وليش كذا وليش، يعني في احد يرقد بنته وتاركها؟ زين ليش الام ما تقعد عندها وعيالك تخليهم عندي؟ قال: لا بعدين نطلعها وكذا. وهي تظاهر تعرف ولدها ما هو مضبوط. الحكي بدأ ينتشر، تعرفون سوال في الحريم ما يخلون شيء الحريم. وين البنية الرابعة؟ وين الأم والأبو وعيالهم 3 موجودين؟ البنت الكبيرة وين؟ شلون قاعدة بالمستشفى بروحها طفلة؟ العادة معروف أن الأم تقعد وياها. مالكم بالطويلة، بدأت المعلومة هذه تكون شكوك عند الناس. مني منك وصلت المعلومة حق المباحث في إن بالموضوع، لأن في ناس من وراء هالولد وزوجته قاموا يسألون في المستشفى ما في طفلة قاعد فترة عند أمه. الصدمة بالموضوع يا جماعة، المباحث استدعوا الأب هذا. طبعا من اللي بلغ ما حد يدري، لكن شخص أكيد يعرفه. يبا وين بنتك الكبيرة؟ والله هني تورط الرجال، حس ان انكشف، كان يقول: والله بنتي هي اللي ماتت. شنو؟ شلون هي اللي ماتت؟ قال: ماتت. وين ماتت؟ الجثة وين؟ يا جماعة راح اعطيكم صدمات بالقصة. الرجال مو راضي يتكلم وين الجثة. قالوا: انت وين كنت ساكن اول؟ مو راضي يتكلم. راحوا بيت امه ومسكوا زوجته: وين بنتك الكبيره؟ ما ادري. شنو وين طفله؟ وين راحت؟ والله ما ندري. وين كنتم ساكنين؟ والله ما اعرف. ايش فيهم هذول؟ هني عرفوا انه في شبهه. الرجال يقول ماتت وهذه تقول انا ما ادري. طلعوا بيانات شقتها اللي كان ساكن فيها، منطقة السالمية اللي احنا فيها الحين. المهم دخل ضابط المباحث وكسروا باب الشقة بعد ما اخذوا اذن نيابة، فتشوا بالشقة ولا فريزر. تعرفون قصة اللي قلت لكم اللبناني وزوجته السورية اللي ذبحوا فلبينية وحطوها بالفريزر؟ ذكرنا هالقصة. هذه نفس الطريقة، لقوا فريزر، افتحوا الفريزر ولا جثة لافينها بكيس وحاطينها داخل الفريزر، جثة بنتهم اللي عمرها 5 سنوات. الله أكبر. طبعا الجثة متجمدة، صار لها يعني مو أقل من 2 أسبوع وهي داخل الفريزر. على طول استدعوا الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة وحالوها للتشريح. طبعا الأم والأبو محجوزين. الأدلة الجنائية قالت لهم هذه البنت سبب وفاتها تعرضها للضرب وتعرضها كذلك للحرق بمادة سائلة. بعدين اكتشفوا أن هذه البنت تعرضت للضرب بكيبل كهربائي اللي هو السلك الكهربائي تعرفونه، بالإضافة إلى ماي حار ساخن حرق جسمها بأماكن متفرقة. هنا يمسكوا الأب حبيبي تكلم واخلص علينا، والله الأب والله أنا مالي شغل وأنا كذا، شو ما امسكوا الأم واعترفت على طول، خلاص الأمور واضحة. قالت يبا هذا زوجي دائما يطق عيالي، عياله هو بعد ما على طول متعود انه يطقهم، والام ساكته. انا بجيكم على سالفه الام لما تسكت، لان اليوم عندي قصتين مطابقتين حق نفس الوقائع بالضبط. شيء ضيق الخلق، ما يخالف انا صدق اني بعض القصص ضيق الخلق، لكن يا جماعه اخذوا منها العبره، يعني خلونا نعيد القصص القديمة عشان ناخذ منها العبرة أحسن ما نقعد كل يوم الصبح على قصة جديدة على مأساة جديدة. مالكم بالطويلة، قالت يبا هذا متعود يطق العيال الأطفال هذول، والأم ساكتة عادي عندها. ليش بالله ليش طق البنت؟ قالت والله كل ما شاف الأطفال يتشيطنون بالبيت، تعرفون هذه عادة الأطفال، يتعبث يلعب، هذا بعد ربك خلقها كذي طفل، هذا حلاوة الطفل انه شيطان اصلا، الطفل اللي قاعد بروحه وكذي اصلا يلوع الكبد، اذا ما كان شيطان والله ما تستمتع بطفولته. المهم هذا الاب كل ما قام واحد من الاطفال يتشيطان يلعب ولا يسوي شيء يقوم ويلسبب هالكيبل الكهرباء، ولا تكرمون بنعال، ولا يطقه بوكسات، ولا يطقه ما ادري. يوم الأيام مسك البنت وطقها طق بهالكيب الكهربائي وكب عليها ماي حار، ماي الغلاية تعرفونه، غلاية ما اللي يسوون فيها النسكافيه والشاي وكذا، ويكب على البنت. الله لا يسلم يدينك، مالكم بالطويلة امسكوا الأب واجهوه بالاعترافات، اعترف بكل شيء، قال لي نعم لكن أنا كنت أضرب الأطفال بمعرفة أمهم. امسكوا الأم، انت شلون صج ليش ساكتة؟ والله أنا ما أقدر عليه وكذا، مع التحقيق أحس أن الموضوع ما هو هذول، ما هم بشر، ما هو شيء طبيعي. اكتشفوا أن الأب متعاطي وأن الأم كانت ساكتة عن الجريمة. مالكم بالطويلة البنت من كثر الضرب والحرق فارقت الحياة، ماتت البنت. شو سوى الأب؟ خلاها 5 أيام بالبيت جثة متوفية، حاطها بغرفة بزاوية الغرفة اللي هم ساكن فيها، لأن هم أصلا ما عندهم إلا صالة وغرفة. 5 أيام يا جماعة، تخيل هالبشر 5 أيام بنته معاه، هم ما عندهم إلا غرفة وصالة والجثة معاهم. الأم الظاهر شنو بدها تقول لها الجثة وما الجثة، يعني إنها متضايقة من وجود الجثة معاها بنفس الشقة. راح الحبيب واشترى فريزر وكياس نايلون ولف الجثة وحطها داخل الفريزر. بعدين الزوجة ازعلت مرة ثانية، توقعون على شنو؟ على بنتها؟ لا، زعلت انها ما تبي تعيش في شقة فيها جثة. يا الله يا قساوة القلب، يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف حمامة قاعدة تحوم، هم ماشيين بالقافلة ويشوفها تحوم تحوم تحوم، وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، يجي له الوحي ويقول له شنو القصة، فعرف قصة هالحمامة هذه اللي قاعد تفتر حوالينهم. ولا هذه الحمامة واحد من مرافقين اللي كانوا معاهم بالغافلة مر على العش اللي كان فيها الحمامة واخذ البيض بيض الحمامة، بيضها اللي كانت تراكة عليه يعني عيالها. هذه استخفت الحمامة، الرسول صلى الله عليه وسلم زعل، فطلب منه انه يروح يرجع البيض من مكانه وانه يبتعد، وانه ورسولنا ها علم الفعل. فما بالك انت بطفلة. بيات اثبتت ان الاب هذا متعاطي. تمي حالتها والزوجة الى المحكمة، اول درجة احكموا عليهم بالاعدام. لكن بعدين المحكمة الظهر انظرت لظروف العائلة، وهذا متعاطي مالكم بالطويلة، تم تبرئة الزوجة، لأن يعني الأقوال اللي بعدين طلعت في الاستئناف أنها ما كان لها ذنب، وأنها كانت مجبورة أنها تسكت وخايفة منه ومن الحكي هذا، تم تبرئتها. والأب هذا قاسي القلب هذا الله لا يسلمه، اسجنوه 10 سنوات مع تنفيذ الحكم، ما تم إعدامه. في قصة مشابهة، يعني أبا أعطيكم عجائب هالدنيا، قصة مشابهة وحصلت العام في الجزائر. جزائري طبعه أنه عصبي دائما، وقام يوم من الأيام كل ما يبكي، عنده مولود توه، عنده مولود توه بستة أشهر سبعة أشهر ولد، كل ما بكى قام يطق كفوف، كف على وجهه، كف على ظهره، كف، والأم ساكتة في البداية. يوم الأيام الأم هذه راحت، الولد قام يبكي يبي حليب، راحت تسوي له الرضاعة، راحت جابت الرضاعة وهي راجعة شافت الأب ماسك الطفل ومستلم كفوف على وجهه وعلى ظهره. الأب دخل في نوبة عصبية، فحاولت الأم تنقذ ولدها. شو سوى الأب؟ الولد قاعد يبكي طبعا، يضربه هذا وهذا يزيد البكي، قام وحطه تحت الماي البارد علشان تعرفون لما يشهق من البرد يسكت شوي، يبي يسكت، شوف شلون طريقة. وبعدين شاله وحطه بالثلاجة. قامت الأم ودخلت بنوبة نوبة هستيرية، وقامت الصارخ، أخذت الولد وطارت فيه المستشفى، والحمد لله إنه ما مات. في المستشفى قدروا أن ينقذون حياة الولد، الولد ما مات الحمد لله. اليوم الثاني رجعت للبيت، قام الأب وش سوى من حقارته؟ قام وعطى الولد كفين ثلاثة وسدد له لكمة قوية جدا على الرأس. قام الولد شنو؟ يغمى عليه ويصحى، مولود رضيع يغمى عليه ويصحى، يغمى عليه. قامت الأم وراحت للمستشفى مرة ثانية، قالوا له شو السالفة أمس أنت جاية؟ قالت إيه نالحين على نفس الحال. قالت لا هذا في آثار ثانية. استغربوا منها يعني، طبعا كانت تحاول تداري القصة، ما تقول إن زوجي مجنون إن حشاكم واطي، لا ما قالت. سووا له العلاج اللازم وقالوا شوفي حالته ليه باكر، اذا للحين لازم نخضع للاشعة. قالت اوكي، رجعت فيه للبيت، الولد يغمى عليه ويصحى. اليوم الثاني ساءت حالته، راحت فيه للمستشفى، ولا الولد فارق الحياة. ليش فارق الحياة؟ لما الله يكسر يدينا عطاه لكمات على راسه، حصل في نزيف داخلي في المخ، ما بين معاهم إلا اليوم الثاني، توفى الرضيع. تم إلقاء القبض على الأم وعلى الزوج. الأم قالت يبا هذا زوجي تنتابة نوبات عصبية ويعتدي على الرضيع بالضرب. واجهوا بالاعترافات، اعترف على طول. لكن في أول جلسة الأم كانت مصممة على أقوالها، قامت وغيرت أقوالها، قالت والله الرضيع طاح من ايدي مرة من المرات. خلاص الظاهر انها تصالحت مع الزوج وقالها فدوة نجيب مكانها 20 واحد، فقالت خلاص خلنا داري عن الزوج. قالت في اول درجة انه والله الولد طاح من ايدي. المحكمة ما اقتنعت بالكلام، مستحيل الام في البداية تتهم الزوج، بعدين تراجع تقول والله طاح من إيدي، وحتى أن المستشفى قال لها الولد تعرض للضرب مرتين، شلون طاح من إيدك؟ ما يصير. طبعا المحكمة ما اقتنعت بكلام الأم وضغطوا عليها، اعترفت بالحقيقة أن فعلا الأب هو اللي تسبب بضرب الولد وحدوث النزيف الداخلي في الرأس بسبة اللكمة اللي سددها للطفل. احكموا الأب 5 سنوات سجن وتبرئة الأم من القصة. طبعا أحكام دائما الأب لما يكون هو المتسبب في قتل الابن صراحة بالنسبة لي أنا يعني ما هي مرضية والله، يعني هذا يستاهل القتل والقصاص على طول على طول صراحة. أنا برجع لكم على نقطة يا جماعة، أقسم بالله السبب في هالقصة هي الزوجة. المفروض الزوجة ما تسكت أبدا عن هالأسلوب هذا. أي زوج عنيف يمد إيده على زوجته، يمد إيده على عياله بهالطريقة هذه، الزوجة إذا سكتت هي تحمل المسؤولية الكاملة. ما في الحين ما في دولة بالعالم ما فيها قانون، ما فيها أمن، ما فيها، اتركيه الله لا يرده، اتركيه وروح اشتكي عليه، عندك أهل روح اشتكي أهلك، لا تردي له. يعني أحسن ما يرتكب جريمة أو تفقدين أحد من أبنائك، لأن فعلا في بعض الرجال ما يستحقون صراحة أن يكونون آباء بصراحة. وكذلك الزوجات اللي تسكت هذه كذلك ما تستحق أن تكون أم ولا أنها تكون زوجة، لذلك لا تسكتين. حتى إذا كان العكس، إذا الزوجة نفسها عنيفة مع الأطفال عنيفة مع، لا تسكت لها أنت يا الزوج، لا تسكت لها. إذا سكت راح اعتمادة وراح يعني تحصل جريمة بسبة سكوتك. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون تضيفوني على قناتي الثانية الاحتياطية طبعا في حال مثل ما قلت لكم تم إغلاق القناة، لأن أنا عندي معلومات وصلت لي يعني الله يستر. وانتظروا الفيديو القادم إن شاء الله، وفمان الله، مع السلامة.